بإزالة النجاسة. فالآن أحتاج أزيل، شلون أزيل النجاسة؟ بعضهم قال لازم يذهب لونها وريحها وطعمها، لازم يذهب طعمها ولونها وريحها، يعني تغسل تغسل تغسل لين يروح أثرها. فيها لون، لون باقي ما يصير، ريحة باقي ما يصير، تطعم صعب تطعم المهم إن إذا باقي أثرها ما يصير، ما تعتبر أزلت النجاسة. وبعضهم يقول أبدا، عليك أن تبذل السبب زين فيما يعمله الناس في إزالة النجاسات، في إزالة النجاسة، ولا اللون لا يضر، وكذا الطعم، المهم الريح والأثر، الأثر. فإذا أزال الإنسان النجاسة بذل الجهد النجاسة، لكن خلص خلنا نقول طبعت بالثوب ولا يمكن إزالتها، صارت جزء من اللون، دخلت باللون داخل، فهذه لا تضر إن شاء الله تعالى، هذه لا تضر ويعتبر طاهرا، وإن كانت يعني أصابته نجاسة ما استطعنا إزالتها جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثرها، لأن يعني دم الحيض لا يضرك أثر الدم بعد ذلك. طيب نسمع الأسئلة، كان عندكم أسئلة فيها عندي سؤال على ما مضى. تم ما فهمت تحنيط ايش فيه؟ انت برا الموضوع هذا، طلعت برا ها؟ اي انا قاعد اربطه بالموضوع، انا سمعت تحنيط بس قاعد اربطه، حاجه بتقول يعني التحنيط يتنجس ما يتنجس؟ ايه ميته مو صيد، اي ميته. الحيوان، الحيوان جلده يعني إذا دبغ يطهر على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ يطهر، إذا دبغ يطهر، إذا لم يدبغ لا نجس، إذا دبغ يطهر، أما إذا لم يدبغ لا يظل نجسا إذا كان ميتا مو مذبوح. إيه لأن أكثر المحنط هذا صيد ولا لا؟ أكثر يكون صيد، لأن الميت أصلا يعفن، فهذا يكون صيد يعني يأخذونه يحنطونه وكذا، الله أعلم. نعم. أقل من الفرق. إيه. يقول إحنا عن المونة قصة. إيه. هذا الدم جامد. البريعة من ذوات الدم الجامد. يعني أمر بقتله. أمر بقتله بس عند كان هل هو نجس ولا طاهر؟ ما له شغل، ما له شغل. سم. اي نعم واضح. اي هذه القضيه، وهي ما يذبحه اهل الكتاب بشكل عام. زين لو مو اهل الكتاب مشكلتك مع اهل الكتاب ولا حتى لو مسلم؟ طيب احنا خلنا نتفق على قضيه، خلنا نتفق. هو يقول في بلاد الغرب مثلا واسيا وغيرها، يعني غير خارج البلاد الاسلاميه ما يذبحون، صح؟ اي تخنق، تصعق، موقوذه، تضرب بشيء قوي على رأسي حتى تموت، المهم انها ما تذبح. اولا اذا كانت لم تذبح هذه حرام، حتى لو مسلم اللي قام بهذا العمل، يعني مسلم اتى بدجاجه وضربها على راسها هكذا وماتت، لا يجوز اكلها. فهذه ما تفرق مسلم او غير مسلم، هذه في طريقه الذبح وليست في الذابح، صحيح؟ اي نعم، هذه في طريقه الذبح. فهذه الاشياء اذا ثبت انها ميته زين لا يجوز اكلها، اذا ثبت مخنوقه يعني قدموا لك دجاجه رقبتها كامله لا يجوز اكلها، هذه مخنوقه يقينا، واضح الصوره؟ اي نعم. لكن إذا قدموا لك ستيك مثلا، قطعة لحم أو شاورما أو يعني يسمونها أي أكلة في داخلها لحم مثلا، هل يجوز أني أكل ولا ما أكل؟ هني التفصيل اللي تقول، هل هذه دولة كتابية أو دولة غير كتابية؟ إذا دولة غير كتابية مثل اليابان، كوريا، يسمونها كوريا، ما أدري والله، كوريا الحين كلهم كتابيين، كوريا نصارى، وفي نصارى كثير هناك، أغلبها وثنية. طيب طبعا كوريا الجنوبية والكوريا الشمالية ما يحتاج وثنية. الصين مثلا، سنغافورة، سنغافورة نفس الشيء، ها، هونغ كونغ، كل الدول هذه، هذه دول وثنية. زين، فالدول الوثنية هذه لا يجوز أكل حتى لو مذبوح، لأن مشكلتنا مع الذابح هني. زين، يبقى الدول اللي هي اللي الذابح إما مسلم وإما كتابي، كما قال الله تبارك وتعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فإذا كان الذابح مسلم أو كتابي، الأصل أنه حلال. هني نرجع حق طريقة الذبح، إذا كان خنقا أو وقذا أو كذا فلا يجوز، سواء كان من مسلم أو كتابي. فإذا كنت في هذا الكفر، لأنهم عادة هناك ما يهتمون، بل قد يمنعون من الذبح، يرون تعذيب للحيوان وما أدري إيش وكذا، فيمنعون من الذبح. فلكن عندنا الأصل الأكل حلال، هذا الأصل عندنا، إلا إذا ثبت عندك خلاف الأصل، تأكدت يقينا أن هذه مخنوقة، شفت الرقبة كاملة، هني ما تأكل. لكن إذا قدموا لك لحم ستيك أو شاورما، الأصل حلال إن شاء الله تعالى. حلال، حلال، إيه، حلال، نعم. طيور، إيه، قلنا الطير إذا كان مأكل اللحم، الدم الأصل فيه نجس، قلنا الدم كله نجس ويعفى على اليسير، كله كله الدم نجس، حتى الآدمي الأصل في الدم أنه نجس ويعفى عن اليسير. هنا نعم، الهرة ليست نجسة، ما لا ما دونها ما أكبر منها، ما دونها ليس بنجس، ما أكبر منها نجس. إيه، قلنا الصحيح أن حتى ما أكبر منها ليس بنجس، قلنا ليس بنجس، وإنما نجس الكلب والخنزير، والكلب أيضا فيه تفصيل، قلنا المكان الذي يعني فيه تفصيل الكلب، الخنزير هو الذي كله نجس. إيه، هنا سب. يأتينا، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. طيب نعم، من الصيد ولا من الصحن؟ ايه ايه ايه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات، احداهن بالتراب، لان هذا السائل. لكن لو اكل من جامد، اكل من جامد، من العيش مثلا مع اللحم مع كذا، يزال فقط الجانب الذي اكل منه، ما في داعي، لان هذا ليس مائع بحيث ينتشر، المائع انه ينتشر، بينما الجامد لا ينتشر فلا يراق، وانما يزال الجانب الذي اكل منه الكلب. طيب خلاص، نعطيكم راحه الحين، ناخذ درس العقيده ان شاء الله تعالى.